هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. لتدو السماوات بيرادها، لترمي الصواعق نيرانها، إلى عز تونس إلى مجدها، رجال البلاد وشبانها. فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها. نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام. هذا الحما يا حماة الحما، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. ورثنا السواعد بين الأمم، صخورا صخورا كهذا البناء، سواعد يهتز فوقها العالم، نداهي به ويباهي بنا، وفيها كفى للعلم.